الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي من كتاب الجهاد من صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وبينا ما في الحديث من فوائد، ثم تكلمنا كذلك في اللقاء الماضي عن حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. وبينا كذلك المراد من الرواية. ثم تكلمنا بوجازة عمن يملك المال ولا يستطيع أن يدعو بلسانه، قلنا في استطاعته أن يجهز داعيا حتى يكون له ثواب ما دعا، أو يخلفه في أهله حتى يكون له كذلك الثواب. وهذا بينا بوجازة ما يسر الله تبارك وتعالى به في اللقاء الماضي. واليوم معنا كذلك حديث أو حديثان حسب ما يتيسر من وقت. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وهذا الحديث يضاف إلى سابقه، حيث إن فيه مشروعية الوقف، فيه مشروعية الوقف. فالوقف مشروع، أي شيء تريده أن يكون لك يوم القيامة فلا مانع شرعا من أن توقفه لله تبارك وتعالى حتى ينتفع به المسلمون. ولما حض النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة على تجهيز غزواته لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، وقال: من خلفه في أهله فقد غزا، وقال كذلك: من احتبس. واحتبس أي أوقاف، لأن الأحباس هي الأوقاف، الأحباس هي الأوقاف، أنك حبسته لله فلا تنتفع به في نفسك، إنما تجعل المنفعة فيه لعامة المسلمين. من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبع، أي شبع الفرس، ورية، أي ما يشربه من ماء، وروثة، أي ما يعيده بعد أكله من روث أو بول، هذا كله يأتي في ميزانه يوم القيامة. وفي هذا دليل على أن الأعمال تأتي أجساما في موازين أصحابها يوم القيامة، في هذا دلالة على أن الأعمال تأتي مجسدة في موازين أصحابها يوم القيامة، خلافا لما عليه أهل الاعتزال يقولون الأعمال أشياء معنوية تأتي في القيامة، أشياء معنوية. لكن هذه الرواية فيها دلالة نصية، دلالة نصية، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه، في ميزانه، أي تأتي في ميزان العبد تثقله. إذن الأعمال تأتي مجسدة يوم القيامة بدليل هذه الرواية. وهذه الرواية تضم إلى سابقتها على وجازة في معانيها، لكن بعد ذلك في الرواية أن المرأة يؤجر بنيته، المرء يؤجر بنيته. وسبق أن وضحنا أن الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في لهفة واشتياق وتوق ليذهبوا معه في غزوة تبوك، ولم يكن عندهم ظهور يرتبونها، وجاءوا يقولون يا رسول الله احملنا، احملنا على ابل الصدقة، قال ما عندي ما احملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وكانوا وهم في المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك ومن معه من الصحابة تكبدوا المشاق وعانوا في سفرهم. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا، شوف يعني ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا، ايه الكلام يعني؟ قال ان في المدينه اناسا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا الا كانوا معنا. كانوا معنا كيف؟ كيف ونحن ما معنا الا هؤلاء؟ قال حبسهم العذر. ومعنى هذا ان المرأة يؤجر بنيته، ان نويت نيه صالحه يؤجرك الله تبارك وتعالى على نيتك. وليس هذا فحسب، بل في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد لا يؤجر عند مرضه، شوف، أو عند سفره أجر ما كان مقيما صحيحا. يعني الإنسان اعتاد الجماعة في المسجد في صحته وعافيته، واعتاد أن يشارك الناس في خصال الخير، في مشي مع هذا في مصلحته ومع تلك في شأنها وهكذا، ولكن يوم حبس في بيته بمرض أو حبس عن مصالح الناس في سفر، الله تعالى يعطيه أجره كما لو كان مقيما صحيحا، كما لو كان مقيما صحيحا. لذلك دائما وأنت قادم للدرس انوي وأنت قادم أن تتعلم لله وأن تتعلم لتعلم المسلمين، عندها لو منعك مانع أجرك على الله، أجرك على الله. لو تخلفت بك المواصلة ولم تستطع المجيء تؤجر ويقع أجرك على الله تبارك وتعالى. إذن هذا في الحديث الماضي. أما الحديث الثاني فهو الإمام البخاري من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: وما حق الله على عباده؟ يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. تعرفنا سلفا على معاذ، وقلنا هو أحد أعلام الصحابة الكرام وأحد حفظة القرآن الكريم، وقلنا هو أعلم الأمة بالحلال والحرام كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعرفون ما ذكرنا، لكن تعال معي ننقب في الرواية. هذه الرواية فيها حوالي تقريبا كده حوالي 10 فوائد لازمة. أول فائدة، قال معاذ: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. ردف، الإرداف هو الركوب في الخلف على الدابة، الركوب في الخلف على الدابة. إذن في هذا جواز الإرداف، جواز الإرداف. الثانية، خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها تواضع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. من تواضعه أنه كان يردف خلفه، ما كان يستقل بدابته إن وجد محتاجا، بل كان يردفه خلفه، وهذا تواضع. الثالثة، من خلف من؟ من خلف من؟ ها، أجب. معاذ خلف من؟ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا دلالة على فضل وشرف معاذ، فضل مكانة معاذ وعلو شرفه وقدره. بعد ذلك، على حمار، جواز ركوب الحمار. يقال له عفير، جواز تسمية الدواب، ده الحمار له اسم. وهذا من عظمة الإسلام، من عظمة الإسلام أن تسمية الدواب فيه جائز. الحمار اسمه عفير، الله، عفير، ما في حمار اسمه يعفور. وكلاهما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عفير أهداه له المقوقس، ويعفور أهداه له فروة ابن عمرو. والمقوقس ما أهدى عفيرا فقط، لا، لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسله وكتب كتبه وبعث سفراءه إلى الملوك والزعماء، كان من جملة ما كتب أن كتب رسالة وحملها صحابيا اسمه حاطب ابن أبي بلتعة، وبعثه إلى مصر، وبعثه إلى مصر، حماها الله تعالى وحرساها من عدوها وجعلها آمنة إلى يوم القيامة. جاء إلى مصر برسالة، برسالة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبر، فيها: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الفلاحين. جاء حاطب الرسالة إلى المقوقس ودخل مصر، ثم ذهب إلى الإسكندرية وقدم الرسالة، قرأها المقوقس فأعجب بما فيها ولان، أعجب بما فيها ولان، ثم رد على الرسالة برسالة وأرسل فيها بعض الهدايا، من جملة ما أرسل أن أرسل فرسا يقال له لزاز، اسم لزاز فرس، وحمارا يقال له عفير، ودابة تسمى دلدل أو دلدل، وأرسل جاريتين مارية وأختها سيرين، وأرسل غلاما خادما اسمه مأبور، وضمن الرسالة 1000 دينار وعشرين ثوبا من ثياب مصر. إذن مفاد الرسالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس من ثياب مصر، وهذا يزيد مصر شرفا على شرف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس من ثيابها، ده شرف مصر وليس شرفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو شرف لمصر. ما دام أهدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من دواب مصر ومن جواريها ومن مالها ومن ثيابها، فهذا دلالة شرف لمصر. لمصر، لذلك مصر أخوال إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال إبراهيم أهل مصر، أهل مصر أخوال إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم من ثياب مصر وركب دوابها. فعفير اسم لحمار، أكرمكم الله، اسم لحمار، وفي هذا جواز تسمية الدواب لتمييزها. لما يبقى في أكرمك الله البيت فيه حمار وبغلة وفرس، الحمار اسمه عفير والدب اسمها دلدل والفرس اسمه لزاز، يقول يا فلان ايتي بلزاز، يبقى جيب الايه؟ الفرس. هاتي عفير، يبقى معناها هات الحمار. جهز دلدلة، يعني معناها حط السروج على ايه؟ على البغلة. يبقى جواز تسمية الدواب. كذلك في الرواية، فقال معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيها أن للمعلم أن يمتحن طالب العلم، يمتحن بسؤال، والسؤال من أهدافه تصحيح المفاهيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسائل أصحابه ويجعل السؤال وسيلة إلى تصحيح مفهوم فهموه خطأ. ومن جملة هذا: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذلك، لا، أنا لا أعني هذا، إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم وقذف إلى آخره. يبقى هنا سأل ليصحح مفهوما، وهنا يسأل ليزرع علما. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيها تعليم طالب العلم بالسؤال، تعليمه بالسؤال. معاذ بأي شيء أجاب؟ قال: الله ورسوله أعلم. وفي هذا درس كبير، وهو: ينبغي لمن لا يعلم إذا سئل أن يقول لا أعلم، وهذا فضل، بل هذا نصف العلم. نصف العلم أن تقول لا أدري، أن تقول لا أدري، قالتها الملائكة، بل قالها المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. الملائكة لما خلق الله آدم وأراد أن يستخلفه في الأرض، والملائكة لما رأوا فساد المخلوق قبل آدم في الأرض خافوا أن يكون آدم على شاكلته، قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هل أفتى أحدهم وقال أنا عارف بس اديني فرصة؟ لا، قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا هو الأدب. الأدب إذا لم يكن عندك في المسألة سابقة علم فكل العلم إلى عالمه، كل العلم أو كل الأمر إلى عالمه. معاذ ما أفتى مع أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام كما وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنه ما أفتى، قال: الله ورسوله أعلم. وهذه الجملة تقال في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بعد مماته تقول: الله أعلم. تقول: الله أعلم. لماذا؟ فلربما تسأل أنت عن بيت فلان، عن بيت فلان، ولا علم لك به. إن قلت الله ورسوله أعلم، هل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بيت فلان وهو في قبره؟ ستدخل في الغلو. لذلك قل: الله أعلم. بعد موته صلى الله عليه وسلم تقول: الله أعلم. في حياته تقول: الله ورسوله أعلم. الله أعلم لأن علمه محيط شامل، ورسوله يعلم بما أوحى الله إليه، بما أوحى الله إليه. أما ما لا وحي له فيه هو كالبشر سواء، كالبشر سواء. لذلك عندك في غزوة أحد هل كان يعلم أنه سيصاب؟ ما كان يعلم أنه سيصاب، ما كان يعلم. في حادث الإفك هل كان يعلم براءة أمنا عائشة أم علمه الله بالوحي؟ لو كان يعلم براءتها ما سأل عليا ولا سأل بريرة ولا دمع الصحابة وخطر فيه. وهكذا وهكذا فاعلم بركة الله. لذلك في حياته يقول الصحابة: الله ورسوله أعلم. بعد مماته إذا سئلنا عن شيء لا نعرف نقول: الله أعلم. قلنا: الملائكة قالتها، والرسول صلى الله عليه وسلم قالها في مواطن عديدة، والمواطن مسجلة في السنة. سئل صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، هل نسب تبعا؟ فقال: لا أدري. فقال: لا أدري. فجاءه جبريل فسأل جبريل رب العالمين، فأوحى الله إلى نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن تبعا كان نبيا. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سألتموني عن تبع، أنا سب تبعا؟ فقلت: لا أدري. فجاءني جبريل فأخبرني أن تبعا قد كان أسلم، لا تسبوه، يعني كان مسلما، ما كان نبيا، كان مسلما، لا تسبوه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الحدود: أكفارات هي أم زواجر؟ فقال: لا أدري. فجاءه جبريل فأخبره بأن الحدود كفارات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وجاءه الشاب الأنصاري لما طمع فيه الشيطان فحمله أن يقبل امرأة جاءته تشتري منه تمرا، فقال لها: التمر داخل الحائط أجود، حتى دخلت خلفه حائطة، فلما دخلت خلفه الحائط خلا بها فقبلها. فأتى باكيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: لا أدري. فولى الشاب باكيا، فجاء جبريل بآيات بينات تتلى إلى يوم القيامة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام فجاءوا به فقرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم على الشاب الآية، فقال صلى الله هذا له وحده أم للمؤمن عام؟ قال بل للمؤمن عام. كذلك لما جاءته خولة بنت قيس تشكو إليه ما كان من أمر زوجها أوس: يا رسول الله نثرت له بطني وضاع شبابي فلما كبرت سني ظاهر مني، يا رسول الله في حل؟ أهناك حل؟ ما زالت تجادل وهو يقول لا أدري، لا أراك إلا قد بنت منه، لأن الظهار كان يومها طلاقا، لا أراك إلا وقد بنت، لا أراك. ثم تنزل الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تنزل الآيات، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما أوحى الله به إليه وما لا وحي له فيه، يكل علمه إلى الله. ونحن البشر المخطئون المذنبون الذين لا عصمة لنا نسأل، وإذا بنا لا يكن منا إلا الجرأة والإقدام على الفتوى. لا، دل أجراكم على الفتي أجراكم على النار، لأن المفتي ده بيوقع عن الله، بيعطي حكم شرعي سواء أجاب بنعم أم أجاب بلا. لذلك اربأ بنفسك عن هذا، هذه مسؤولية. فمعاذ لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله أعلم. معرفش، وكلمة الله ورسوله أعلم قمة. إذا ما وكلت ما لا تعلمه إلى من يعلمه تستفيد أنت، لكن إذا أفتيت بلا علم فلربما صدك الناس، وإذا ما صدوك فلربما حملتك الحمية على أن تجادل وأن تماري، وبعد المراء والجدل لا يكون إلا الضلال والعنت. لكن لو قلت لا أدري فلربما كان علمها عند غيرك وجاءك السائل بالعلم فاستفدت في نفسك واستفاد غيرك. لذلك معاذ لما قال الله ورسوله أعلم قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: خذ علمك يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله، كيف؟ من الخالق ومن المخلوق؟ الخالق الله، والمخلوق أنا وأنت. نحن خلق الله تبارك وتعالى، لو لم يخلق الله جنة ولا نارا فالله جدير بأن يعبد وحده، الله جدير بأن يعبد وحده، ولو لم يخلق جنة ولا نارا. لذلك هو الخالق، وحق على المخلوق تجاه خالقه أن يفرده بالعبادة، لا يعبد غيره. عندما تكون موظفا في مكان لا تجعل انتماءك إلى غير مديرك لأنه يملك شأنك، لكن تأمل، كل النعم تأتيك من قبل الله، وما يصرف عنك من سوء يصرف من قبل الله، وما يأتيك من بلاء أنت فيه سبب أو غير سبب إنما يأتيك من قبل من؟ من قبل الله. ومع هذا تجعل ولاءك لغير الله، ده ظلم كبير. ظلم كبير أن تجعل ولاءك لغير الله، ظلم كبير أن تتوجه لغير الله بالحب، ظلم كبير أن تحب مرغوبا في دنياك أعلى من حبك لله تبارك وتعالى. لذلك حق الله على العباد أن يعبدوه. يظن الناس أن العبادة هي الصلاة والصيام أركان الإسلام فقط، لا، هذا من العبادة، لكن من العبادة الحب، من العبادة الخوف، من العبادة التعظيم والهيبة، وهذه الثلاثة فيها شرك ملحوظ في دنيا الناس، شرك ملحوظ. الله تعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إلى هنا توقف. أندادا سماه ند لما أشركه مع الله في الحب، قال يحبونهم كحب الله. هو يحب الله لكن يحب الند مثل حبه لله، ده اسمه مشرك. طب الأنداد اليوم كثيرة كثيرة. المعهود عنده عندك زوجتي وزوجتك وأولادي وأولادك وتجارتي وتجارتك ووظيفتي ووظيفتك، لكن جدك أصنام جديدة لأهلي والزمالك، وانت رايح دي كلها أصنام، دي كلها أصنام. طب تعالى معايا كده نفصل في المساء. لما يكون في ماتش كورة الملاحظ، يعني ذاك من درسنا، الحمد لله نحن في نعمة وعافية، لكن انظر في مساجد المسلمين يوم ماتش الكورة، لو الماتش أثناء العشاء لا يجد، إن وجدت المؤذن يبقى خير وبركة، إن وجدت المؤذن يبقى خير وبركة فضلا عن باقي الناس. طيب يا ترى هنا هل هو أحب الله بمثل حبه لمباراة الكورة؟ لو تساوى في الحب يبقى شرك، لكن ده الناس هاصت ولاصت، رفعوا حب هذه المرغوبات والمحظوظات على حب الله، ده ظلم، ده ظلم، مش أشركوا فقط لا. لكن الفصل بدأ، يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن برضو إنسان سوي، ما هو انطوائي ولا متقطع، سوي، عنده ما عند الناس، عنده شهوات وعنده رغبات وعنده نزوات، لكن يطوع شهواته ورغباته ونزواته لله. هو غير منساق خلف الشهوات، هو عنده، لكن عنده استطاعة في أن يكبح جماح نفسه. أصل ممكن واحد يقول لك: يا عم الشيخ ده دولي ناس ما عندهمش، يعني إن رأى عفيفا لا يتطلع للنساء. يقول لك: يا عم سيبك منه، صد هطل ما عندوش. لا والله، هو عنده أكثر من غيره. ذكرنا في لقاءين مضيا أن تقوى الله عز وجل وغض البصر صاحبهم أعلى في الشهوة من غيره، صاحبه أعلى في الشهوة من غيره. لما ذكرنا سليمان عليه السلام كان يطوف على 1000 امرأة هليل، ونبينا المصطفى كان يطوف على نسائه كلهن في في ليلة واحدة، دلالة على أن الأتقى أعلى في الشهوة. لكن يمنعه خوفه من من الزيف. لذلك المؤمن الذي يعلي حب الله على حب غيره عنده ما عند الناس من رغبات وحظوظ، من رغبات، ولكنه يحارب نفسه ويؤدبها. لجام نفسه في يده، لجام نفسه في يده، يحسن سياستها. لذلك شرك المحبة كثير من الناس يقع فيه بعلم أو بلا علم، شرك الخوف كذلك، ترى من الناس أناسا يخافون الله عز وجل، لكن عندما يمتحنون يخافون الناس أكثر، يخافون الناس أكثر. والله يقول سبحان كبود: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا الأمر. إذن هناك أمور يقع الناس في شرك صريح وهم لا يعرفون لجهل منهم بحقيقة الدين والتوحيد. إذن شرك المحبة، شرك الخوف، شرك الهيبة والتعظيم، حلف لا زال للآن والحمد لله الأمر تحسن كثيرا، لكن لم يزل للآن أناس يعكفون على الحلف بالآباء والأمهات والعوائل ورحمة أبوي ورحمة أمي وعيني وأولادي إلى آخره، إلى آخره. والحديث صريح في هذا صحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لذلك حق الله يا عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق لازم لأنه الخالق، لأنه الخالق. وحق العباد على الله إنهم عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم. لكن هل حق العباد على الله لازم أم تفضل من تفضل من؟ قال الله تعالى: أوجب ربكم على إيه؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة. فحق العباد على الله غير لازم، إنما هو محض تفضل. أما حق الله على العباد حق لازم لأنه الخالق. بعد ذلك قال صلى الله، قال معاذ: يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ في هذا إشارة جميلة جدا، وهو فرح المؤمن بما يسر المؤمنين، فرح المؤمن بما يسر المؤمنين. ما المؤمن مش انتهاز، مش أناني، مش صاحب أثر، لا، ده المؤمن يحب الخير لنفسه ولعامة المؤمنين. لما سمع البشارة قال: يا رسول الله أفلا أبشر؟ بشرهم، عنده حرص على أن يسعد الناس. ومن الخبر السعادة، هنا خبر يضفي سعادة على الناس، يا رسول الله تأذن لي أذهب إليهم؟ وفي هذا كما قلت فرح المؤمن بما يسر المؤمنين، كذلك وفي هذه الجزئية استفسار طالب العلم، استفسار طالب العلم عن المسائل في العلمية. ما هو سمع العلم لم يستفسر، يقول له أفلا أبشره، أفلا أبشر به الناس، استفسار. يبقى في هذا فرح المؤمن بسرور المؤمنين، وفيها كذلك يجوز لطالب العلم أن يستفسر عن مسائل العلم. ثم قال: قال لا تبشرهم فيتكلوا. وفي هذه الجزئية حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علو همة أمته، على علو همة أمته. وعلو الهمة في العمل، علو الهمة في العمل. قد نحسن الكلام، قد تراني أجمل الكلام وأحسنه، ولكن قد لا ترى مني في الفعل مثل هذا. وهذا ليس عندي فقط، بل هذا عند عموم الأمة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لما أسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحف غضب الناس وحق لهم أن يغضب، لكن أريدك أن تمعن النظر. خرج الممثلون فداك أبي وأمي يا رسول الله، كلام طيب، لكن هل ترك الممثل تمثيله المحرم ليفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف الكلام طيب. وهذا الناس وماذا ورفعوا اللافتات فداك أبي وأمي يا رسول الله. طيب أفديت النبي صلى الله عليه وسلم بترك الحرام المحض؟ هل فديته بترك الشبهات؟ هل فديته بترك الشبهات؟ يغضب أبي ويقول فداك أبي وأمي رسول الله لكن يمنعني من درس العلم، يمنعني إن سلكت سبيل الهداية. مش بتحب النبي؟ بحبه. طيب ليه؟ ما هو النبي جالك بيتك، جاءك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيتك يا مسلم في التزام ولدك، بترد النبي ليه؟ مش انت اللي كنت بتقول فداك يا ابي وامي يا رسول الله؟ تم تحققها يا اخي. جاءتك ابنتك في ثوب الهدايه والعفه والوقار والحجاب والالتزام، بتكره لها الالتزام ليه؟ قال فالكلام، نحن امه تحسن كلام، تحسن كلام، لكن فين الفعال؟ فحرصه صلى الله عليه وسلم في قوله لا تبشرهم فيتكلوا، ده حرص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن تبقى أمته عالية الهمة. فعلو الهمة لا في الكلام إنما في الأفعال والأعمال. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر إخواتي الكرام، يعني كفى بهذا الحديث، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. لكن الأسئلة زادت جدا، وأنا جاءت رسالة في أول يعني سؤال، مفاد الرسالة هي نصيحة من أخ الفاضل بركة الله عز وجل، بيقول يعني قد أرسل السؤال ولا يجاب عليه، يمكن أنا جاي مخصوص للسؤال تحرمني الإجابة ليه؟ طب ما تقوله من جد وسألنا سؤال بس هنا يعني السؤال مهم صح وجبهولك عشان تعمل حاضر حاضر لحظة. هو راجل بيبدي مشورة طيبة، بيقول يعني هناك دروس بدأت وانفضت بسبب تعطيل الأسئلة، لكن بركة الله الدرس له منهج، يعني الأصل في السؤال أن يكون في الحديث المقروء، ونحن بفضل الله عز وجل ما نرد طالبا جاء يطلب، لكن كما أن عندك مصالح أنا عندي مصالح. يعني الوقت احنا قررنا قبل ذلك نقرأ 10 أسئلة في كل لقاء، الأصول يبقى في لجنة 10 أسئلة يقدمهم لي، لكن لما أجلس معاك ساعة ونص أقرأ أسئلة. في ناس هنا من سعود، وفي ناس هنا من سامي سعد ومن كيلو 11 وفي ناس هنا من كبر مينات من عند مهر النصار وعايز يروح، لما يقعد هنا ساعة ونص ويطلع من الساعة 10 يلاقي مواصلة يروح ماشي. فأنا لما أقصر في الأسئلة مش معناها أني أنا مش عايزك تسأل، لا، أنا مشفق على إخوانك، والإشفاق على الناس يعني رحمة، وتؤجر أنت معي إن نويت هذا. لذلك أنا مش بقول السؤال معناها يعني متكبر عليك، لا حاشا وكلا، أنا جاي مخصوص ليك، أنا جاي مخصوص ليك أنت. لكن برضو يبقى فيه حسن فهم، لما يبقى عندي لجنة هنا تطلع لي 10 أسئلة يبقى كفاية، لكن برضو بخلص أسئلة وأقعد ساعة في المسجد أسئلة خاصة. عامل المسجد احنا كده بره شغله، هو شغل عشق وعنده بيت عايز يروح يتابع أولاده، لما نبلغ عن في المسجد ساعتين بعد العشاء وساعة أسئلة يروح البيت الذي حريمه نامه ما حدش يعشيه. برضه أنت خذها بهذا المعيار، خذها بهذا المعيار، شوف برضه كل عمل جيد. طيب ده أول سؤال خير يا عم، يا عم جزاك الله خير على نصيحتك. السؤال الثاني، السؤال الثاني بيقول السجود بعد السلام، السجود السهو بعد السلام له تشهد؟ الإجابة لا، إذا سجد بعد السلام للسهو يسلم من السهو ويخرج من الصلاة. بيقول نرجو توضيح السحر، رجل حبس عن زوجته، هذا عامل نفسي بدرجة 99.9% عامل نفسي، واحد من 1000 ممكن يبقى يعني سحر وافق قدرا، سحر وافق قدرا، ولكن الخروج من هذا المأزق أولا تنظر في مشاكلك وتخرج منها. يعني ممكن يبقى إنسان منا في مشكلة معينة أثرت عليه نفسيا، والتأثير النفسي يعني إيه؟ يعني يبعد الإنسان عن هذا الأمر، هو يحرر نفسه نفسيا أولا، ثانيا عنده كتاب الله عز وجل سورة البقرة يقرأها بصوت مرتفع لا يبقى معها آثر للسحر. لو معمول سحر يعني مش عارف على راس حوت أو راس جرموط ورموه في البحر وكلوه، الله يفض كل هذا، لأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال سورة البقرة لا تطيقها البطلة، لا تطيقها البطلة أي السحرة والشياطين. عندك علاجك، لا تروح للشيخ فلان ولا الشيخ علان، عندك علاجك، اقرأ سورة البقرة كاملة بصوت مرتفع، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هكذا حتى تختمها وروح بعدها لحلالك، هتبقى إكسبريس شغال ويبقى إيه وخلاص الأمر انفض. لو عندك في أخلاقك ما يصعب الأمور تبقى سهلة جدا والأمور إيه تمام. رجل تزوج امرأة وبعد أن تزوجها فوجئت المرأة أنه مختل عقليا وأهله ما أخبروها بذلك قبل الزواج ولا أخبرها أهلها، والآن ماذا تفعل؟ ما الاختلال ده يرفع للقاضي، لأن القاضي هو الذي إيه؟ هو الذي سيسأل المرأة يعني إيه اختلال. ما إلا ممكن المرأة يعني برضه السؤال، ما هو السؤال يجيب سؤال، ممكن المرأة تحسب الاختلال التزام، الملتزم عندها مختل عقليا، ممكن يبقى السؤال على هذه الشكل. أما الاختلال عقلي معناها ذهاب العقل وغيابه وحدوث حركات عشوائية بلا إرادة، يبقى ترفع أمرها للقاضي إن ثبت الاختلال هذا اختلال فعلي، عندها يحكم لها القاضي بالطلاق، وإن كانت مدعية عندها يتضح الأمر، وهذا شأن القضاء مش شأن الشيوخ. ما الحكم في صناعة العباية المطرزة؟ الأصل في العباية أنها تلبسها المرأة في بيتها، وعندها إذا خرجت للشارع تلبس فوق العباءة حجابها، ومع الحجاب الجلباب، عباية فوق الإيه؟ فوق الطقم كمان، لكن العباية المطرزة مجالها البيت. وللمرأة أن تتزين لزوجها، لا أستطيع أن أحرم الشغل في المطرز، لكن الحرمة تقع في الاستخدام، لو أخذتها ولبستها في الشارع الحرمة عليها هي، لأنها تلفت لها أنظار الشباب، لكن ما يدريني لعلها تأخذها لمتاع الزوج، لعلها تأخذها لمتاع الزوج. لذلك أما إن كان المشهور أن هذا للشارع ابتاع. من أولى بتغسيل الزوجة بعد وفاتها، الزوج أم النساء والأقارب؟ لا مانع شرعا أن يغسلها الزوج إن كان عنده فقه بالغسل، ولا مانع من العكس أن تغسله الزوجة إذا كان عندها فقه بالغسل، ما في هذا ممانعة، وهذا وارد في الشريعة كما ذكرنا سلفا. أما إن لم يكن عنده فقه في الغسل فلتدخل النساء القريبات إذا كان عندهن فقه بالغسل، وإن لم تقوى إحداهن على الحضور تدخل المغسلة إذا كان عندها علم بالغسل وأمانة شرعية، وهكذا. نعم؟ وما يمنع الحيض في الغسل؟ ما يمنع، وهل حيضتها في يديها؟ ما في ممانعة. هل يجوز قول الرجل إذا سئل في مسألة فقهية أو خاصة بالدين أن يقول الله ورسوله أعلم؟ احنا جاوبنا في الايه في الكلام لا احد يغضب من هذا الرجل، هذا الرجل قبلناه على عوره وعيبه. اسمع اسمع شوي هنا يعني هنا واحد بيمدح واحد، نقرا المدح ولا بلاش؟ اقرا عشان اسمع شوي اسمع شوي اسمع شوي اسمع شوي بعد كده الامر حيحطه في العيب. يقول برجاء تقديم الشكر الى خطيب الجمعه، انا عارف ان خطيب الجمعه هم فيهم يعني، الذي خطب اليوم في مسجد التوحيد بالهداه، طب كويس والله والحمد لله، وتلك هي ثمرة هذا الدرس، يعني جزاك الله خير. مين اللي خطب يا ترى بدات؟ احمد يا سيدي الشيخ احمد الجنايني يعني عندهم تعرفوه الحمد لله، يعني بفضل الله عز وجل هو شاب على طريق الاستقامة ومع إجابته في الإمامة، لكنه أجود فوق منبر، فوق المنبر يعني لا تغر لا يغرك منه صغر السن، لا فوق المنبر داهية. ولا نزكي على الله ونحسبه من الصالحين المؤدبين، والله تعالى يوفقه إن شاء الله. كان ذاهبا هو وأولاده لزيارة أحد أقاربه، وفي الطريق أكرمه الله تعالى بحمار مربوط، فهجم على ولدي ليعضه، والحمد لله أنقذت الولد ولم يصبه الحمار بشيء. فإذا بصاحب الحمار يقابلني على الطريقة على الطريق، فقلت له لماذا لم تربط الحمار على بعيد عن الطريق حتى لا يؤذي أحدا؟ فقال الحمار بهز مع الود، فتشاجرنا ولم أغلط فيه. طب ما شوية معلش نصبر على الناس نصبر على الناس. وأنا كثير يشتكون من هذا الحمار، فقلت في نفسي سأقتل الحمار بسم، فهل هذا حرام؟ لما تضحكش، المسألة دي شرعية، المسألة هذه شرعية، ما تضحكش. أولا لو قتل الحمار بسم أو بغيره يضمنه يضمنه، لأن الحمار مربوط، وما شأنك بالمربوط؟ درسنا هنا في في في, في الفقه هنا العجماء جبار، تمام؟ العجماء جبار، العجماء اللي هو الحيوانات، ما دامت مربوطة وذهبت إليها الخطأ عندك أنت، هي مربوطة هي مربوطة، خذ نفسك وصغيرك وامشي في ناحية بعيد الحمار، يبقى الخطأ جاء من الإنسان لا من الحمار. لكن لو الحمار مطلوب يبقى هذا المسألة ثانية، لو الحمار مطلوب يبقى معناها تعدى الحمار، ونقدر احنا بعديها نأدب الحمار. يعني من الامور المضحكه جدا، وهذا حدث حقيقي مش مش مش نكته، يعني ما هو بنكته. كان عندي جد من اجدادي خال لامي، وكان يعني دمه خفيف شويه كده زي الراجل قاعد ده، ارسل ولده بالحمار وعليه النجله للارض، والحمار ماشي في هناك كده عجوز بتكنس في الشارع، فالحمار داس على ثيابها فوقعت، فلما وقعت كتبت محضر احد العمده في صاحب الحمار، فالعمده استدعى جدي فراح له، قال له يا عم العمده انا ما عملتش حاجه، اللي عمل كلام بالحمار. قالها انت اكت ببلاغ في الفاعل وكتبني شاهد، فبرضه هو الحمار مربوط، انت رايح له ليه؟ انت رايح له ليه وتسمه ليه؟ لو انك فعلت هذا تضمنه، يعني تدفع ثمن الحمار وتؤدب انت على سوء فعلك، مع دفع الثمن تؤدب على سوء الفعل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تقول توفي زوجي بعد شهرين من الزواج، هل هذا يعتبر بما كسبت يدي؟ هو سؤال وجيه، هو سؤال وجيه، على السائلة أن تنظر في شأنها وفي صفحتها مع الله تبارك وتعالى وفي صفحتها مع الخلق. إن كان في الصفحة ما يسوء تعمد إلى الإساءة فتصلحها، وإن لم يكن في الصفحة ما يسوء فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وينبغي للمسلم العاقل أن ينظر في مصائبه وينسبها بعد نزولها من الله إلى أخطائه، كما كان السلف، يعني كان أحدهم إذا تعصرت دابته يعني يعرف أن عنده خلقا يعني يحتاج إلى تصحيح، فوالله لو أن هذه الأخت ظنت هذا الظن نقول لها ما أسأت بل أحسنت بل أحسنت، ولكن الله تعالى يبتلي من يشاء بما شاء، ولا يكن منك نحو البلاء إلا الصبر والاحتساب إلا الصبر والاحتساب. تقوم برضو في رقم اثنين، توفي زوجها وهو ذاهب إلى عمله، فهل هذا في سبيل الله؟ نعم في سبيل الله، كما ذكرنا في اللقاء قبل الماضي لما الصحابة الكرام رأوا رجلا يعمل بهمة، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ولو كان خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى ليعف نفسه ويكف فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فهو في سبيل الشيطان. ما هي حياة البرزخ؟ حياة البرزخ تختلف عن حياتك التي تعيشها. البرزخ فترة انتقالية بين الدنيا والآخرة، وهو حياة القبور، وحياة القبور حياة يعلمها الله تبارك وتعالى، ونؤمن بها بما جاء في كتاب ربنا وبما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الغيب. واحد يقول احنا نفتح القبر ولا العظم هو هو، نقول له ما هو لو رأيت حياة في القبر يصبح القبر عالم شهادة، لكن القبر عالم غيب، وإيمانك بالغيب يحتم عليك أن تؤمن بأن في القبر حياة تليق بها القبور. تقول: إنها تزوجت بعد زوجها، هل عندما يعني تقلب في أوراق الزوج الأول أو في صوره يعتبر أجنبيا؟ وإذا كانت المرأة ذات أزواج يوم القيامة إلى من تكون؟ أولا ينبغي من إخلاص المرأة لزوجها القديم أن تكون على وفاء، والوفاء بمعنى أن تحسن إلى أمهاته وأخواته، كما كان رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني يحسن إلى صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ويفي مع أقاربها بعهده. لكن أنت تحت زوج آخر، لو أن هذا يوغر صدره لا تفعل. لو أن التعلق بالقديم يغر الصدر بالنسبة للزوج لا تفعلي، حفاظا على إيه؟ على الإيه؟ على هدوء الحال، على هدوء الحال. وكذلك الزواج، المرأة لآخر أزواجها، المرأة لآخر أزواجها إذا سكن معها الجنة. أما إذا ذهب الزوج للجحيم وذهبت هي للجنة، يزوجها الله تعالى من زوجها الأول الذي إيه؟ إن كان من أهل الجنة. شوف الأسئلة جاء من فوق الزل، جاء من فوق الأسئلة، نازل من فوق الأسئلة من عند النساء. هل وضع القرآن على التليفون المحمول حلال أم حرام؟ إذا وضعته لتسمعه في يعني في أسفارك ما يمنع، هو أصبح النهاردة ريكورد المسجل. لو دخل به الخلاء، والخلاء وإذا دخلت به الخلاء، هو القرآن المصحف مثل المحمول؟ المصحف مثل المحمول. طيب ما أنت اللي تدخل الخلاء والقرآن في صدرك، ما بتطلعوش بره ليه؟ لما تدخل كنيف القرآن في صدرك أم لا؟ ما بتطلعوش بره ليه؟ ثالثا، هو الصدر مش فوق المعدة؟ المعدة فيها ايه؟ ها؟ فيها ايه؟ فيها اللي بتنزله انت وغيرك. لذلك المحمول لا يأخذ حكم المصحف، غلقه يساوي ترك المصحف قدر الحمام الكنيسة. اقول لك اخواتي حقيقة الله، ممكن تريد انت في الحمام، تم انت في الحمام وسامع المؤذن بأسف، سامع القرآن في الميكروفون، يعني دائما افصل في المساء. فإذا وضعت على المحمول القرآن كمصحف تقرأه في أسفارك أو تسمعه في خلواتك، ما في حرج، ما في حرج. هل التصوير حلال أم حرام؟ هذا ذكرناه ألف مرة ومرة. التصوير المطلوب الشرعي بطابة جواز رخصة، اللي هو الحاجة ماسة إليه. أما تعليق الصور على الحائط ممنوع شرعا باتفاق. هو المحمول النهارده مش الصورة بتطلع على الكمبيوتر؟ بتطلعهم في الحج النهارده؟ بتطلعهم هتصور وتحرج في الحال ده. قاعدة تانية، صلى رجل قيام الليل ولم يصلي الوتر، وأذن الفجر فصلى فقام يصلي الوتر بعد الفجر، ده صح؟ يعني من نام عن وتره فليقضيه من النهار، ولكن يقضيه شفعا، يقضيه شفعا. هو صلى قيام الليل وبعدين جاي الوتر ناخره لايه، وبعدين فجأة الفجر اذن، فجر اذن يبقى الوتر يصليه في النهار ركعتين او اربعه او سته او ثمانيه وانت ماشي. دائما يفقد نقود رغم انه يخرج من المرتب صدقه. فلوسه بتجع يعني، فلوسه بتجع والله يا اخي. الفضل لا تحزن، لا تحزن، وادعو الله تعالى بان من يجدها ينتفع بها، تصبح لك صدقه ثانيه. لما يضيع منك جنيه قول يا ربي لقيه انتفع، يقوم تصبح صدقه ثانيه. مش هتقول له مش اوعى يتصرف فيه. هل يجوز السجود بغير وضوء عند سماع سيد التلاوة؟ ما نفتي به أن السجود جزء من الصلاة، ومن ثم يشترط له ما يشترط الصلاة، يشترط له الطهارة والتوجه للقبلة، وهذا نذكره في درس عمدة الأحكام في العيدروس وفي كفر السواك. طيب سؤال مكرر، إمام صلى المغرب ثم ترك السجود الأخير ولم يسجد للسهو؟ لا، ده ترك السجدة الأخيرة توجب ركعة كاملة، لو سجد للسهو ألف مرة لا تجزئ الصلاة، لازم يقوم يجيب ركعة ويجلس ويتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. تمشي كما درست. هل للزوجة المتوفى عنها زوجها مؤخر من الميراث؟ اسمع شوية يا عم شيخ عبد السلام، اسمع ما تخبش، انت اللي معاك، افهم شيء. المتوفى عنها زوجها لها قائمة العفش كلها، زد على هذا مؤخر صداقها وميراثها من زوجها، لأن قائمة العفش دين على الزوج، دين ده يطلع قبل التجسيم، من بعد وصية يوصي بها أو دين. القائمة والمؤخر دين على الزوج، يخرج قبل التقسيم من عموم التركة، وما يبقى بعد ذلك يقسم لها فيه الربع إن لم يترك ولدا سواء ذكر أو أنثى، وإن ترك ذرية فلها الثمن. أظن كده مش ما تركنا شيء. لا اسمع شوي، والله يا سيدي دي أعلى سؤال، سؤال متغمس، عارف يعني متغمس؟ واحد من المحسنين باعت مبلغ من المال، بقول أرجو وضعه في صدقة جارية. طب نحطه مع مين؟ مين هنا عنده مكتبة؟ مين عنده مكتبة هنا؟ عنده مكتبة؟ خد هات لي أربع نسخ عمدة الأحكام للدرس. ولا عادين واحد مداوم على الدرس. خد يا شيخ، خد يا شيخ سيد. هات بسطوانات يا شيخ سيد واطبع الكتاب ووزعهم عليه. ما تفهم حصل؟ مش عارف ليه انت هتبات ها؟ اعمل يوم كده مخصوص لحالي. اسال الله تعالى ان يجمعنا واياكم برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه ان شاء الله. يقول علمت ان قراءه سوره السجده والانسان كان يصلي بهما النبي عليه الصلاه والسلام فجر الجمعه، فهل يجوز الامام ان يقتطع من السورتين كان يصلي بايه او ايتين قبل التلاوه؟ إن جئت بالسنة فأت بها كاملة ما دمت تحفظ، أما من لا حفظ عنده ويريد أن يدرك شيئا من السنة ما نمنعوش، لكن ما دمت تحفظ فأت بالسنة كاملة. فأعتل السنة كاملة جزاك الله خير. القول أدراكم على الفتي أدراكم على النار حديث وما هو تحسوه برايته. أخونا جاوب قال مرسل. مرسل معناها ما سقط منه الصحابي. طب هنا سؤال بس مكتوب من فوق مكتوب من فوق والحبر مشحط يعني. ما الحكم لو لقن الساحر مش عارف مش عارف كده عند عند القبر ميت عند القبر ووجدنا كثيرا من عند تغسيل الأموات حالات كثيرة منها قرح فراش أو حرق ووجدنا بعض المغسلين مش عارف كده أراق الماء نجد بعض الجلد الميت يتساقط فهل هذا حرام أم لا. يعني هي أخت بارك الله بتسأل عن حالات الحرق الشديد عندما تغسل امرأة فقد يتساقط من بدنها شيء. كل ما يتساقط من لحم البدن ينبغي للمغسل أن يجمع كاملا ويدفن مع الميت كاملا لأن حرمة المؤمن حرمة عظيمة. أما وقوف الساحر ليتكلم على القبر هو يتكلم بعلم الأنبلاء إن تكلم بعلم نسمع إن تكلم بعلم أثناء الدفن نسمع. أما إن تكلم بغير علم وبدع وقد تم الدفن فللناس الانصراف وخلوه يقول ما حدش خلوه للناس الانصراف. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد.